نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الطوفي رحمه الله تعالى: وعندنا يعتبر في الشهادة دون الرواية. واعتبر العدد فيهما قوم ونفاه آخرون. وعندنا يعتبر في الشهادة دون الرواية، وإلا لزاد الفرع على الأصل، إذ التعديل للرواية تبع وفرع لها، والمحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته، إذ عدم كمال نصابها ليس من فعله. وقد روى الناس عن أبي بكر وإلا ردت حتى يتوب. وتعديل الراوي إما بصريح القول، وتمامه هو عدل الرضا مع بيان السبب أو بالحكم بروايته، وهو أقوى من التعديل القولي، وليس ترك الحكم بها جرحا أو بالعمل بخبره إن علم ألا مستند للعمل غيره، وإلا فلا، وإلا لفسق العامل، وإلا لفسق العامل. وفي كون الرواية عنه تعديلا له قولان: والحق أنه إن عرف من مذهبه أو عادته أو صريح قوله أنه لا. هذه مسألة الرواية والشهادة، ومسألة اعتبار العدد في الرواية وفي الشهادة. يقول المؤلف رحمه الله بأن هناك من اعتبر وجود العدد في قبول الرواية وقبول الشهادة، فقال بأن الشهادة لا تقبل إلا إذا كانت من عدد، فكذلك الرواية لا تقبل إلا إذا كانت من عدد. ونفاه آخرون، يعني هذا المذهب المقابل له، أي نفى اعتبار العدد في الرواية والشهادة فريق آخر، وقال إنه لا يشترط وجود العدد لا في الرواية ولا في الشهادة. ولكن المؤلف رحمه الله يفصل في الأمر كما هو مذهب المحققين من العلماء رحمهم الله، وذلك بالفرق بين الرواية وبين الشهادة. الفرق بين الرواية وبين الشهادة: فالعدد معتبر في الشهادة وغير معتبر في الرواية، غير معتبر في الرواية. والسبب في ذلك يقول بأن لو لم نعتبر العدد في الشهادة لزاد الفرع على الأصل. كيف يزيد الفرع على الأصل؟ الأصل الشهادة، والفرع ما هو؟ التعديل، التزكية. تزكية الشهادة تكون بشهادة اثنين، بتزكية اثنين، فهذه التزكية أكثر من الأصل، فلا بد أن يكون الأصل مساويا لها، أن يشهد اثنان وأن يزكيهما اثنان. يقول لو لم نعتبر العدد في الشهادة لزاد الفرع وهو التزكية والتعديل على الأصل وهو الشهادة، مع أن العبرة بالأصل لا بالفرع، العبرة بالأصل. أما بالنسبة للرواية فإنه لا يشترط فيها ذلك، ولا تقاس الرواية على الشهادة، لما سبق أن بينا فيما تقدم من أن الرواية بينها وبين الشهادة فروق، فإن الرواية تتعلق بإثبات شرع عام، وأما الشهادة فإنها تكون على حق خاص، الشهادة تكون على حق خاص، وأما الرواية فإنها تتعلق بإثبات شرع عام. وكذلك من الفروق كما تقدم أن من روى رواية تجر مصلحة له أو لقريبه قبلت روايته إذا توفرت فيها شروط القبول، ومن شهد شهادة لقريبه أو شهد شهادة على عدوه فإنها لا تقبل لوجود التهمة، فالتهمة موجودة في الشهادة دون الرواية. فلذلك المؤلف رحمه الله رأى أن العدد إنما يشترط في الشهادة دون الرواية. نعم. وعلى كل حال فالمسألة نقلية، المسألة نقلية، والمسألة أيضا يدل عليها الإجماع، فقد ثبت أن الشهادة لها نصاب معين. الشهادة إما أن تكون من رجلين، وإما من اثنين أو من أربعة كما في بعض الحدود، كما في حد الزنا لا بد من أربعة، لا بد من أربعة. وأما بقية الحقوق فإنه يكفي فيها شاهدان، يكفي فيها شاهدان. نعم. فهذا أمر ثابت بأدلة الشرع ووقع عليه الإجماع، وكذلك وقع الإجماع على قبول رواية الواحد، على قبول رواية الواحد، كما سبق وأن عرفتم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، وأرسل عليا أيضا إلى اليمن، ويعني هذا لم يكن عددا، هذا الإرسال لم يكن فيه عدد، وإنما كان المرسل فيه واحد. وكذلك الذي جاء إلى أهل قباء وأخبرهم أن القبلة حولت إنما هو شخص واحد. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك زمانه رسلا، أرسل إلى كل منهم رسولا، فقبل الخبر الذي نقلوه بدون أن يكون هناك عدد. فهذا يدل على أن الأصل في الشهادة إنما هو العدد بدليل النص وبدليل الإجماع، وأن الرواية لا يشترط فيها العدد، لا يشترط فيها العدد بدليل النص أيضا وبدليل الإجماع على جواز نقل الواحد للخبر. نعم. إذ التعديل للرواية تبع وفرع لها، والمحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته، إذ عدم كمال نصابها ليس من فعله. يعني من شهد على غيره بالقذف لأنه فعل الفاحشة، من قذف غيره، فهنا إما أن يكون هذا الكلام الذي يسنده إلى غيره مرويا بلفظ الشهادة بأن يقول أشهد أن فلانا فعل كذا وكذا، أو أن يتهمه بدون شهادة بأن يقول فلان زان أو نحو ذلك. فإن كان بلفظ الشهادة، إن كان بلفظ الشهادة وحد هذا الشاهد كما ثبت ذلك في عهد عمر رضي الله عنه عندما شهد بعض الناس على المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه بأنه زنى، وكان عدد الشهود ثلاثة، وأنتم تعلمون أنه لا بد لثبوت جريمة الزنا من أربعة شهود، فلما نقص العدد لم يبلغ كمال النصاب المشترط لحد الزنا، جلد عمر رضي الله عنه هؤلاء الشهود الثلاثة. فهنا من حد في القذف لا يخلو حاله من أحد أمرين، إما أن يكون قد قذف بلفظ الشهادة أو بغير ذلك. فإن قال أشهد أن فلانا فعل كذا فإن حده هنا لا يمنع من قبول روايته، واضح هذا؟ يعني لا يعتبر طعنا فيه. لماذا؟ لأن عدم كمال النصاب، عدم بلوغ الشهود أربعة، ليس في مقدوره هو، يحتمل أن يكون صادقا ولكن لم يعمل بشهادته هذه لعدم كمال النصاب، لعدم كمال النصاب. فعدم كمال النصاب ليس داخلا في قدرته ولا يؤاخذ به ويحد هنا، لكن تقبل شهادته. والسبب في ذلك قوله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فقوله تبارك وتعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا يدل على رد شهادة القاذف. لو أن القاذف شهد فإن شهادته ترد. وهناك خلاف بين العلماء، هل إذا تاب القاذف هل تقبل شهادته أو لا تقبل، أو يرفع عنه وصف الفسق فقط؟ لأن الآية دلت على ثلاث عقوبات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فهل هذا الاستثناء يعود إلى الجميع إذا تاب قبلت شهادته ورفع عنه وصف الفسق، أم أنه لا يعود إلا إلى الجملة الأخيرة فقط وهي قوله وأولئك هم الفاسقون فينتفي عنه وصف الفسق؟ هذا خلاف بين العلماء بناء على قاعدة لغوية في مسألة الاستثناء، هل الاستثناء المتعقب للجمل يعود إلى الجميع أو يعود إلى الأخيرة. فمن قال إن الاستثناء الذي يتعقب جملا متقدمة يعود إلى الجميع قال بقبول شهادته وبرفع وصف الفسق عنه إذا تاب، ومن قال بأنه لا يعود إلا إلى الجملة الأخيرة قال بأن شهادته ترد لكن يرفع عنه وصف الفسق. المهم أنه هنا إذا قذف بلفظ الشهادة فإن المؤلف يقول بأن وحد فإن روايته تقبل. والمؤلف هنا على رأي جمهور العلماء الذين يقولون بأن الاستثناء هنا يعود إلى الجميع، إلى جميع الجمل المتقدمة، فإذا حد وأظهر التوبة فإن الأمور المتقدمة كنا نفع الجلد إذا وقع لا يمكن رفعه. نعم، وقد رأى فهنا تقبل شهادته. بدليل ماذا؟ بدليل أن أبا بكر وهو أحد من قذف المغيرة رضي الله عنه، من شهد عليه بالزنا، ولكن لم يحد المغيرة رضي الله عنه لعدم بلوغ الشهادة أربعة، لعدم شهادة أربعة بهذه الجريمة، فهذا أبو بكر حده عمر رضي الله عنه، ومع ذلك تاب وروى الناس عنه، روى الناس عنه عن أبي بكر، هذا روى الناس فيما بعد ذلك، وهذا دليل على أن من قذف بلفظ الشهادة إذا تاب تقبل روايته. نعم نعم، وإلا ردت حتى يتوب، يعني إذا لم يحصل هذا الشرط إلا الذين تابوا، إذا لم يقع هذا الأمر فإنه لا تقبل روايته، لكن إن تاب فإنه تقبل روايته كما قبل الناس في زمن الصحابة رواية أبي بكر بعد توبته. نعم، وتعديل الراوي إما بصريح القول وتمامه هو عدل الرضا مع بيان السبب. نعم، يعني جاء هنا يبين مسألة التزكية والتعديل، كيف يعدل الراوي، كيف نعرف عدالة الراوي الذي يعدله، ماذا يقول فيه؟ قال لا بد أن يصرح بتعديله، بأن يقول مثلا هو عدل رضا، هو عدل رضا، ثم يذكر السبب. والمؤلف هنا سار على ترجيحه المتقدم الذي ذهب فيه إلى أنه لا بد من بيان السبب فيهما، يعني في التعديل وفي التجريح. فهنا يقول مع بيان السبب، يعني بيان سبب التعديل على ما تقدم ذكره من أن العلماء الذين اشترطوا بيان سبب التعديل قالوا إن أسباب العدالة قد تخفى على الناس، فلا بد أن يظهرها المعدل. فهنا لا بد أن يصرح بالتعديل وأن يبين السبب، هذا الأمر الأول الذي يعرف به عدالة الراوي، أو بالحكم بروايته، يعني لو أن حاكما قاضيا حكم بروايته بمقتضى رواية هذا الراوي فإن الحكم بمقتضى هذه الرواية يدل على تعديل من؟ على تعديل من رواها. نعم، وهو أقوى من التعديل القولي، يعني العمل بروايته والحكم بها أقوى من التصريح بتعديله. لماذا؟ لأنه قد يصرح بعدالته بأن فلان عدل بأن فلان حافظ ضابط، ولكن ترد الرواية لسبب آخر لوجود ما يعارضها مثلا، لكن إن عمل بها كان هذا تعديلا له وأقوى أيضا من التعديل القولي. نعم. وليس ترك الحكم بها جرحا. نعم. وليس ترك الحكم برواية الراوي جرحا له. لماذا؟ لأنه قد تكون هناك رواية أقوى منها، أو رواية تخصصها، أو أن تكون رواية أخرى تنسخها، فهذا ليس طعنا في الراوي. إذا روى الراوي خبرا منسوخا وكان الراوي عدلا، ثم لم يعمل بهذا الخبر لاطلاع العلماء على خبر آخر ينسخ هذا الخبر، فإن هذا ليس طعنا في رواية الراوي، وإنما يدل على أن العلماء اطلعوا على أمر يمنع من العمل بهذا الخبر، لا يعود إلى رواية الراوي نفسه، وإنما يعود إلى المروي نفسه، لأنه وجد خبر آخر ينسخه. فليس ترك العمل برواية الراوي تجريحا له، بخلاف العمل بروايته فإنها تعتبر تعديلا له. نعم. أو بالعمل بخبره إن علم ألا مستند للعمل غيره. نعم. وإلا فلا، وإلا لفسق العامل. نعم. يعني أيضا إذا عمل بخبر الراوي حتى من غير الحاكم، ثم وجدنا أنه لا مستند للعمل، لا مستند لهذا الحكم غير رواية هذا الراوي، فإنا نحكم بتعديل هذا الراوي، وإلا يلزم حينئذ فسق العامل. إذا كان الذي عمل برواية هذا الراوي عالما من العلماء المعتبرين، فإن هذا يدل على تعديل الراوي. إذا لم نقل بذلك فإنه يلزم من قولنا هذا أن يكون العالم الذي عمل برواية هذا الراوي فاسقا. لماذا؟ لأنه يلزم منه حينئذ أن يكون قد عمل برواية هذا الراوي، وهذا الراوي روايته غير صحيحة. ها؟ وعمل العالم بالرواية التي يعلم عدم صحتها دليل على ماذا؟ على فسقه. فنحن ننفي التهمة عن العلماء الأجلة، ونقول بأنه إذا عمل برواية هذا الراوي من قبل بعض العلماء وتبين أنه لا مستند للخبر للعمل غير هذه الرواية، فإنا نحكم حينئذ بتعديل هذا الراوي، وإلا فإنه يلزم حينئذ القول بفسق العامل الذي عمل بهذه الرواية، وهذا أمر بعيد. وفي كون الرواية عنه تعديلا له قولان، والحق أنه إن عرف من مذهبه أو عادته أو صريح قوله أنه لا يرى الرواية ولا يروي إلا عن عدل كانت تعديلا، وإلا فلا. يعني الرواية عنه إذا روي عن راو من الرواة الخبر الذي رواه راو من الرواة فناقله من بعده، فهل هذا دليل على تعديله، على تعديل الراوي الأول الذي تناقل الرواة بعده خبره، فهل هذا دليل على تعديله أو ليس دليلا؟ فيها قولان، بعض العلماء اعتبروا هذا تعديلا له، إذا روي هذا الخبر عنه وتناقله الرواة كان تعديلا له عند البعض، والبعض الآخر يقول لا، ليس هذا تعديلا له، بل لا بد من توافر التزكية الصريحة التي تدل على عدالته. ولكن المؤلف جاء بقول ثالث يفصل، فقال لا تعتبر الرواية عنه تعديلا له بإطلاق، ولا تعتبر أيضا ملغاة، لكن إن عرفنا أن هذا الراوي من عادته ألا يروي إلا عن العدل الضابط الذي تقبل روايته، فإنا نقبل هذا التعديل، نعتبر أن الرواية عنه تعديلا له. وإن لم يعرف من عادته أنه يتحرى الرواية عن العدول، فإنا لا نعتبر هذه الرواية تعديلا له. يعني المسألة فيها تفصيل، إن عرف عنه أنه يتحرى الرواية عن العدول كانت الرواية عنه تعديلا له، وإن لم يعرف ذلك عنه فإنا لا نعتبر هذه الرواية تعديلا له. نعم. إذ قد يروي الشخص عمن لو سئل عنه لسكت. نعم. وهذا حال كثير من الأئمة رواة الأحاديث، بعضهم يلتزم الصحة ويتحرى فلا يروي إلا عمن تثبت عنده عدالته، وبعضهم يكون همه جمع الأحاديث وضبطها وحصرها في المسألة الواحدة في مكان واحد حتى يسهل على من يريد البحث ويريد التتبع البحث والنظر فيها، ولا يهتم بالبحث عن الصحة، وهذا منهج معروف لكثير من العلماء، فإن علماء السنة لم يهتم كل منهم بتمحيص الروايات، بعضهم اهتم بتمحيصها ولم يخرج إلا الروايات الصحيحة، وبعضهم اهتم بالجمع فقط وترك مسألة التمحيص لغيره، ترك مسألة التمحيص لغيره. فهنا المؤلف بنى قوله على هذا، قال إن عرف أنه من عادته لا يروي إلا عن عدل، يعني يتحرى ويمحص، كانت الرواية عنه حينئذ تعديلا له، وإن لم يعرف عنه ذلك لم تكن الرواية عنه تعديلا له، لأن الإنسان قد يروي عمن لو سئل عنه لسكت، يعني لم يعدله. نعم. وقوله سمعت فلانا صدق ولعله جهل حاله فروى عنه ووكل البحث إلى من أراد القبول. وقوله سمعت فلانا، قول الراوي سمعت فلانا، هذا قول صادق لأنه لم يروي عنه إلا بعد سماعه منه، ولكن ربما جهل حاله، فلا يلزم من تصريح الراوي بالسماع عن شخص بعينه أن يكون هذا الشخص المروي عنه عدلا، لأنه ربما جهل حاله. وقد تقدم معنا أن رواية المجهول عند أكثر العلماء لا تقبل. نعم. السابعة، الجمهور أن الصحابة عدول لا حاجة إلى البحث عن عدالتهم، وقيل إلى أوان الخلاف لشياع المبطئ منهم فيهم، وقيل هم كغيرهم. لنا ثناء الله ورسوله عليهم نحو لقد رضي الله عن المؤمنين والذين معه أشداء على الكفار، وقول النبي خير الناس قرني إن الله اختارني واختار لي أصحابا لا تؤذوني في أصحابي، وسلبهم العدالة أذن له فيهم. ثم فيما تواتر من صلاحهم وطاعتهم لله ورسوله غاية التعديل. المسألة هنا في عدالة الصحابة، يعني هل البحث المتقدم في عدالة الرواة ينجر أيضا على الصحابة؟ فلا بد من أن نبحث في عدالة كل راو حتى ولو كان صحابيا. جاء المؤلف هنا ليبين هذه القضية، فأخرج الصحابة من هذا المبحث وقال بأن الصحابة كلهم عدول، هذا هو المشهور عند المحققين من علماء الأمة وعند جميع علماء السلف، قالوا بأن الصحابة جميعهم عدول. وبعض العلماء قالوا بأن الصحابة عدول إلى أوان ظهور الخلاف، يعني إلى زمن الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه، قالوا إن عدالة الصحابة إلى ذلك الوقت بعض العلماء. لماذا؟ قالوا لأن هؤلاء بعد زمن الفتنة شاع وكثر الخطأ فيهم، فلا نعرف من هو المصيب من غيره على التحديد، فلذلك لا بد من التحري فيهم، لا بد من التحري فيهم. وهناك رأي يقول بأن الصحابة كغيرهم من علماء الأمة لا مزية لهم، وهذا القول قول مرفوض مردود على صاحبه، بل الصحابة هم خير الأمة بعد نبيها، خير الأمة بعد نبيها. وكما أن الله سبحانه وتعالى اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من بين البشر لرسالته ولتبليغ وحيه، فكذلك اختار له أصحابا آزروه ونصروه، وهم الذين نقلوا عنه شرع الله سبحانه وتعالى إلى العالمين. تعديل الصحابة ثبت بأدلة كثيرة. أولا ثناء الله تبارك وتعالى وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم في مواطن كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى آخر الآية. وقوله تبارك وتعالى أيضا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هؤلاء أصحاب بيعة الرضوان، أصحاب بيعة الرضوان أو بيعة الشجرة رضي الله عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. وقال لا تسبوا أصحابي، وقال لا تؤذوني في أصحابي، وقال خير القرون قرني. وهذا يعني أن القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وهم صحابته هم خير القرون خير الأمة. فلذلك يعني يثبت التعديل بهذا التصريح من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تؤذوني في أصحابي لا تسبوا أصحابي، هذا يشمل جميع صحابته رضوان الله عليهم. وأيضا تواتر عند جميع العلماء وجميع الأمة زهد الصحابة وعلمهم وورعهم وفضلهم وتقواهم وعدم سكوتهم على الخطأ وعدم إقرارهم للبغي أو للعدوان وعدم إقرارهم للتقصير في جنب الله، ما كانت تأخذهم في الله لومة لائم. فهؤلاء كيف يظن بهم الجرح، وكيف لا نقول بأن هؤلاء عدول؟ إذا لم يكن هؤلاء هم العدول فمن يكون العدول حينئذ؟ نعم. والصحابي من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولو ساعة أو رآه مع الإيمان به، إذ حقيقة الصحبة الاجتماع بالمصحوب. وقيل من طالت صحبته له عرفا، وقيل سنتين وغزا معه غزاة أو غزاتين، والأول أولى. يعني هذا في تحديد الصحابي، من هو الصحابي، من هو الصحابي. بعضهم قالوا من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم بحسب العرف، وبعضهم قالوا من صحبه سنتين وغزا معه غزاة أو غزاتين. وبعض العلماء أو المحققون من العلماء قالوا إن الصحابي هو من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، أو رآه وهو مؤمن به، رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به تثبت بها الصحبة. وهؤلاء أخذوا هذا المعنى من أين؟ أخذوه من المعنى اللغوي، فإن الصحبة معناها ماذا؟ الاجتماع بالمصحوب. فلو أنك رافقت إنسانا من داره إلى المسجد تكون قد صحبته، يصدق عليك أنك قد صحبته، ولو اجتمعت به بعض الوقت يصدق عليك أنك قد صحبته، لأن هذا الاجتماع هو المصاحبة، هو المقصود بالمصاحبة. ولكن ليست كل مصاحبة مثبتة للصحبة مع النبي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تثبت هذه إذا وجدت المصاحبة مع الإيمان به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد رآه وصحبه من لم يكتب الله له الهداية ولم يؤمن به، أبو جهل وأبو لهب والوليد بن عتبة وغير هؤلاء كثير رأوا النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا به أوقات طويلة ولكن لم يؤمنوا به، فلا يعدوا من صحابته. لا يكون الاجتماع مثبتا للصحبة إلا إذا اقترن به الإيمان برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويعلم ذلك بإخبار غيره عنه أو هو عن نفسه، وفيه نظر، إذ هو متهم بتحصيل منصب الصحابة، ولا يمكن تفريع قبول قوله على عدالتهم، إذ عدالتهم فرع الصحبة، فلو أثبتت الصحبة بها لزم الدور، والله سبحانه أعلم. كيف نعرف أن فلانا صحابي أو غير صحابي؟ المؤلف يقول يعرف هذا بإخبار غيره عنه، يعني مثلا أبو بكر يخبر عن غيره بأنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقول خرجت أنا مع الرسول أنا وفلان وفلان، أو غيره من الصحابة المشهورين يخبر عن صحبة بعض الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحبة حينئذ تثبت بهذا. لكن لو أخبر هو عن نفسه ولم يكن خبره هذا أو لا نقبله، المؤلف يقول لا نقبل، يرجح عدم قبول خبره. لماذا؟ لأنه متهم في هذا، لأنه يجر إلى نفسه منفعة، يجر إلى نفسه مصلحة الصحبة، وثبوت الصحبة هذا له مزية، لأنه تثبت به العدالة، تثبت به العدالة. قد يقول إنسان فكيف نقبل روايتهم ونقول بأنهم عدول، ولا نقبل أقوالهم بأنهم أصحاب قد صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يرد المؤلف رحمه الله على هذا ويقول العدالة فرع عن ثبوت الصحبة، إذا ثبتت صحبته علمنا حينئذ أنه عدل، لكن لا نقبل قوله في إثبات الصحبة. إثبات الصحبة لا بد له من دليل صحيح، فإذا ثبتت الصحبة ثبتت تبعا لها العدالة. أما أن نقول بأنه عدل لأنه يثبت لنفسه الصحبة فهذا غير صحيح عند المؤلف، وهو وجيه، لأنه يجر إلى نفسه مصلحة ثبوت الصحبة التي تثبت بها العدالة، فلا نثبت له العدالة حتى تثبت له الصحبة، فإذا ثبتت الصحبة ثبتت بها العدالة. نعم، لأن ثبوت العدالة فرع عن ثبوت الصحبة ولا عكس. نعم. الثامنة، الراوي إما صحابي أو غيره، فالصحابي لألفاظ روايته مراتب، أقواها أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو شافهني، وهو الأصل في الرواية لعدم احتماله. الآن جاء المؤلف رحمه الله ليتحدث عن ألفاظ الرواية، كيف يروي الرواة مروياتهم؟ تجدون بعضهم يقول سمعت، وبعضهم يقول أخبرني، وبعضهم يقول حدثني، وبعضهم يقول أجازني. فالمؤلف قسم الرواة ابتداء إلى قسمين، الرواة إما من الصحابة أو من غير الصحابة. فالصحابة رضوان الله عليهم لروايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفاظ تخصهم، منها أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو شافهني. وهذا القول هو الأصل في الرواية، لأن الأصل أن الإنسان لا يروي شيئا إلا إذا سمعه، ها؟ الأصل أن الإنسان لا يروي إلا ما سمعه. فقول الراوي من الصحابة حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدثني الصادق المصدوق، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت، أو أنبأني، أو شافهني، كل هذا يدل على التصريح بالسماع، التصريح بالسماع من الرسول صلى الله عليه وسلم. والتصريح بالسماع هو الأصل في الرواية، هو الأصل في الرواية، لأنه لا يحتمل شيئا آخر. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحكمه حكم الأول لإشعاره بالسماع ظاهرا، وعدم تدليس الصحابة، لكنه دونه في القوة لاحتمال الواسطة، كسماع أبي هريرة: من أصبح جنبا فلا صوم له، من الفضل بن عباس، وابن عباس: إنما الربا في النسيئة، من أسامة. نعم. يأتي بعد هذه المسألة، بعد هذه الألفاظ الصريحة في الرواية، وهي ما تقدم ذكره، هذه لا تحتمل شيئا غير السماع المباشر. ثم يأتي بعدها قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، بدون أن يحدث بما يشعر بسماعه المباشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله سمعت وحدثني وشافهني أو نحو ذلك. فإذا قال الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا في حكم الأول، لكنه أقل منه درجة. لماذا؟ لأن قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ظاهره يدل على السماع المباشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يحتمل السماع بواسطة، وقد حدث هذا بالفعل. فقد روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه منه مباشرة، وهو قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح جنبا فلا صوم له. وكذلك ابن عباس، عبد الله بن عباس حبر الأمة رضي الله عنه وعن أبيه، روى قوله: إنما الربا في النسيئة. ثم تبين بعد البحث لأن رد الصحابة أو توقف الصحابة في قبول هذه الأخبار. لماذا؟ لأنها تعارض أخبارا أخرى. فما رواه أبو هريرة من قوله من أصبح جنبا فلا صوم له يعارض ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطلع عليه الفجر في رمضان وهو جنب، وهذا يعني أن صومه قد انعقد صحيحا، فيغتسل ثم يصلي. وأم المؤمنين عائشة في هذا الأمر أعلم من أبي هريرة، لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر يحدث في بيتها، يحدث أن يجنب النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجامع أهله ثم ينام فلا يستيقظ إلا بعد أذان الفجر، فيقوم فيغتسل ثم يذهب فيصلي. وعندما رجع أبو هريرة في ذلك بين أنه إنما رواه عن غيره، عن الفضل ابن العباس. واضح هذا؟ فهذا يدل على أن قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ظاهرا في السماع إلا في السماع المباشر من الرسول، إلا أنه يحتمل أن تكون الرواية بواسطة، يعني لم يسمعه الراوي مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. وعدم سماع الراوي مباشرة ممن روى عنه، يعني الرواية بالواسطة، هذه فيها ضعف لاحتمال تغير الكلام بين الراوي الأول وبين الراوي الثاني، أو فوات بعض الألفاظ التي تدل على المقصود، هذا وارد. فهنا قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل مرتبة من المرتبة السابقة، وهي التي صرح فيها الراوي من الصحابة بسماعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما كانت أقل جاء المؤلف بها بعد لفظة ثم التي تدل على الترتيب، يعني أقوى هذه الألفاظ التي تدل على التصريح بالسماء، ثم قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتمال أن تكون هذه الرواية بالواسطة. نعم. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، فحكمه حكم الذي قبله لكنه دونه لاحتمال الواسطة واعتقاد ما ليس بأمر أو نهي أمرا أو نهيا، لكن الظاهر أنه لم يصرح بنقل الأمر إلا بعد جزمه بوجود حقيقته، ومعرفة الأمر مستفادة من اللغة وهم أهلها فلا يخفى عليهم. ثم إنهم لم يكن بينهم في صيغة الأمر ونحوها خلاف، وخلافنا فيه لا يستلزمه. بعد قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي مرتبة من مراتب رواية الصحابي أقل من التي سبقتها، وهي قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، فحكمها حكم الذي قبلها، يعني حكمها حكم قول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها دونها. لماذا؟ لأن الواسطة هنا محتملة، ما قال أمرني رسول الله، قال أمر، يحتمل أن يكون الأمر له أو لغيره، سمعه هو مباشرة أو نقله له غيره، فاحتمال الواسطة هنا قائم. ثم فيه احتمال آخر، هو أن يكون الراوي ظن ما ليس بأمر على الحقيقة أمرا، أو ظن أن ما ليس بنهي على الحقيقة نهيا، وإن كنا نرجح أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يقولون أمرنا رسول الله أو أمر رسول الله بكذا أو نهى عن كذا إلا إذا تأكدوا من أنه أمر على الحقيقة أو نهي على الحقيقة، لكن هذا وإن كان راجحا لنا لا يمنع من وجود الاحتمال، وهو أن يظن الراوي ما ليس بأمر أمرا وما ليس بنهي نهيا فينقله على أنه أمر أو ينقله على أنه نهي. نعم. لكن المؤلف يرجح أن هذا الاحتمال غير صحيح، يعني أن ينقل الراوي من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أمر رسول الله بكذا أو نهى عن كذا وهو ليس على الحقيقة كما رواه الراوي. المؤلف يرجح عدم صحة هذا ويقول الصحابة أعرفوا بذلك، والصحابة أحرصوا على التحري بالرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعرفة كون هذه الصيغة تدل على الأمر أو كونها تدل على النهي من أين عرفناها؟ عن طريق اللغة، اللغة هي التي تدل على أن هذه الصيغة أمر وتدل على أن هذه الصيغة نهي، والصحابة هم أهل اللغة وهم أعرف بها من غيرهم، فلا مساغ لقبول هذا الاحتمال الثاني وهو أن الصحابي ينقل ما ليس بأمر على أنه أمر أو ما ليس بنهي على أنه نهي. هذا شيء. والشيء الثاني أن الخلاف في صيغة الأمر وفي دلالتها وهل الأمر له صيغة أو ليس له صيغة، هذا الأمر لم يكن موجودا في عهد الصحابة، وإنما خلاف حدث ونشأ بسبب بعض المذاهب الكلامية في العصور المتأخرة، فلا يجوز لنا أن نحمل خلافنا في صيغة الأمر، هل الأمر له صيغة تدل عليه أو ليست له صيغة تدل عليه، ونلزم الصحابة بهذا الخلاف، لأن هذا الخلاف إنما نشأ متأخرا. نعم. ثم أن يقول أمرنا أو نهينا، فيحتمل مع ما سبق من الاحتمالات أن الآمر غير الرسول عليه السلام، فرده قوم لذلك، والأظهر قبوله، إذ مراد الصحابي الاحتجاج به، فيحمل على صدوره ممن يحتج بقوله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه يحتمل أنه أراد أمر الله تعالى بناء على تأويل أخطأ فيه في نفس الأمر، فيخرج قبوله إذن على أن مذهب الصحابي حجة أم لا. يعني بعد المراتب المتقدمة أن يقول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، ما قال أمرنا رسول الله ولا نهانا رسول الله، قال أمرنا ونهينا، أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فهذا يقبل على الأرجح من الراوي الصحابي، لكن فيه احتمال يضعفه عن المراتب المتقدمة. لماذا؟ لأنه يحتمل الرواية بواسطة أولا، ويحتمل ظن الراوي ما ليس بأمر أنه أمر، وما ليس بنهي أنه نهي، ومع ذلك يحتمل أن يكون الآمر والناهي غير الرسول صلى الله عليه وسلم، أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، يحتمل أن يكون الراوي غير الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الآمر والناهي غير الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول هذه المرتبة ردها بعض الناس، لذلك يعني لاحتمال أن يكون الراوي الآمر والناهي غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما دام أن هذا الاحتمال موجود فإننا نرد هذه الرواية، لكن الراجح عند المؤلف قبول هذه الرواية، لأن الصحابي لا يقول أمرنا بكذا ونهينا عن كذا إلا إذا كان معتقدا صدور هذا الأمر وصدور هذا النهي عن من يجب قبول قوله، والذي يجب قبول قوله من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يظن بالصحابي إلا هذا، لكن يحتمل هذا الكلام قوله أمرنا بكذا ونهينا عن كذا يحتمل الواسطة، ويحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا وما ليس بنهي نهيا. ولا مع ذلك الاحتمال الأخير الذي رد بعض الناس هذا القول بسببه، المؤلف يرجح عدم صحته، وهو أن يكون الآمر غير الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول بأن الصحابي لا يقبل أن يتهم بأن يقول أمرنا بكذا ونهينا عن كذا وهو يعتقد أو لا يظن أن الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إذا قال أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فإن هذا يدل على أنه يعلم نسبة هذا القول إلى من يجب قبول قوله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن في احتمال آخر رجحه المؤلف أنه أن يحتمل أن يكون الآمر غير الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على تأويل فهمه الصحابي في آية من آيات القرآن، ففهم من هذا التأويل وهذا الحمل أن الله يأمرنا بكذا أو أن الله ينهانا عن كذا، اجتهد ففهم من الآية كذا فنقله وقال أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فلما كان هذا الاحتمال موجودا كانت هذه المرتبة أضعف من المراتب التي تقدمتها. نعم. ولا يتوجه الاحتمال في قوله من السنة كذا على تأويل أخطأ فيه، إذا ثبت هذا أو غلب على ظننا أن الصحابي إنما قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا إنما كان بناء على تأويل له اجتهاد اجتهده وأخطأ فيه، فهل نقبل هذا أو لا نقبله؟ الأمر حينئذ محمول على مسألة أخرى، هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة؟ إن قلنا إن قول الصحابي حجة فإنا نقبل هذا القول وهو قوله أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، وإن قلنا إن قول الصحابي المنفرد ليس بحجة فإنا لا نقبل قوله هذا وهو قوله أمرنا بكذا ونهينا عن كذا. يعني حينئذ يتخرج الخلاف على مسألة قبول قول الصحابي من عدمها، من يقبل قول الصحابي فإنه يقبل قوله أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، ومن لا يقبل قول الصحابي إذا انفرد لا يقبل قوله أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، يعني لا يعتمده حجة. نعم. ولا يتوجه الاحتمال في قوله من السنة كذا أو جرت أو مضت السنة بكذا، فحكمه حكم أمرنا أو نهينا. وقول التابعي والصحابي في حياة الرسول عليه السلام وبعد موته سواء، إلا أن الحجة في قول الصحابي أظهر. نعم. يعني إذا قال الصحابي مضت السنة بكذا أو من السنة كذا، فهل هذا يتوجه له الاحتمال السابق وهو أن الصحابي تأول بعض النصوص فأخطأ في فهمه لها؟ يقول لا، هذا لا يتوجه في قوله مضت السنة بكذا أو من السنة كذا، لأن الصحابي عاصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف سنته، فلا يقول من السنة كذا أو مضت السنة بكذا إلا إذا كان الأمر معلوما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون حكمه حكم ما تقدم. إذا قال من السنة كذا فيكون حكمه حكم أمرنا ونهينا. نعم. وقول التابعي والصحابي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد موته سواء، يعني إذا روى الصحابي أن هذا الأمر كان في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، رواه هذا الصحابي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد موته فهو سواء. وكذلك التابعي إذا روى أمرا أسنده إلى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال من السنة كذا أو مضت السنة بكذا، فهل قول التابعي يساوي قول الصحابي في هذا؟ هنا الحجة في قول الصحابي أقوى وأظهر، لأن الصحابي عايش الرسول صلى الله عليه وسلم.